Solo music. رولي غير رولي رولي شكامي ماريا سبو ماني تلعب غير فيهم لفيا ماني ما شاف سهر الليل في ماضيا سو سوري يا دنيا دوري بي مسرقت اللي مش ليا جافيت ونومي حلت فشو كثنية استنيت وتوري ليني ولي ليا ليا ليا عادي كان سواك ارتاحو عادي كان زمان يدور في ليل وصباحو شالو طوالو والو يدوم غير ربي سلاحو اللي طالب مثل ما نور ايا ايا لي في قلبي ما زال بقى عمري عمري ننساه مليت كان اللي بعشرة طويلة يخونوا منه ما نبرس رولي غير رولي رولي شكامي ماريا سبوا ماني تلعب غير فيهم لفيا ماني ما شاف سهر الليل في ماضيا سو سوري يا دنيا دوري بي في روحي مالهم تنس ريت شبابيت عدا وميا في بلار الكيس خسرت برشا عبيت بالسنين في الحباس ديما حمد ربي حتى حالي مش لابس وقتي تو وقتي نلمس وارد وقتي باش نستعرف ونقول كنت الغالد فاش كنت نخالد صحبة ما نفعتني فما كان ربي ستر الناس ما ودتني دنيا ما كادتني حتى وحدي فيها ندس ضيعت برشا وقت نتبسم بالزس حياة اخواتنا في يد القاضي حتى الفرحة ولت لي تصور ولت من الماضي عمر بينا يعدي تعب ماكش قدي نحها من فمي ونمد لكان بودي سهر ديالي مملالي عيني خدمت ما قلتش مسية ما قلتش عتيني لي في قلبي ما زال بقى عمري عمري ننساه مليت كان اللي بعشرة طويلة يخونوا منه ما نبرس رولي غير رولي رولي شكامي ماريا سبوا ماني تلعب غير فيهم لفيا ماني ما شاف سهر الليل في ماضيا سو سوري يا دنيا دوري بي ماضية سو سوري يا الدنيا دوري